بار إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما نقرأه ونسمعه من آي ذكرك الحكيم اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه اللهم اجعلنا هداة المهتدين وسارعوا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أمر الله بالمسارعة كما سبق أن شرحنا هذه الآية فيما سبق، أن الله عز وجل يقول في هذه الآية الكريمة التي نزلت لبيان شأن المؤمنين فيما وقع لهم في غزوة أحد، فبعد أن ذكر الربا وآثاره السيئة في المجتمع المسلم ذكر الله عز وجل أن يكون شأن المؤمنين شأن آخر لينالوا النصر، فقال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، أمر بالمسارعة، فكأن الحشد الهائل من المؤمنين تسابقون إلى أمرين، إلى مغفرة وجنة. المغفرة من عند الله لا من عند غيره، وهي محو الذنوب، والجنة هي ثواب العمل. ثم وصف الله عز وجل هذه الجنة ليحث المؤمنين على ازدياد الخير والأخذ بالمبادرة، فقال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قلنا لا يشك المؤمن أن سعة ملكوت الله عز وجل لا يحيطه عقل بشر، فالجنة مخلوقة وسقفها عرش الرحمن، فدل على أنها فوق السماوات. فإذا كان الكرسي بجانب العرش، الكرسي يسع السماوات والأرض، والسماوات والأرض بجانب الكرسي كمثل حلقة ملقاة في فلاة، والكرسي بجانب العرش كحلقة ملقاة في فلاة، فسعة كون الله لا يعلمها ولا يدركها إلا من خلق هذا الكون سبحانه وتعالى. فالجنة مخلوقة وصفها عرش الرحمن، ولذا كان صلى الله عليه وسلم يحث المؤمنين إذا طلبتم الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن، كونها والوسط وهي أعلاها لا يكون إلا إذا كان شيء مقبل. ثم يتصف الله عز وجل هذه الجنة وهذه المغفرة التي أمر بالمبادرة عليها أن هذه الجنة عرضها السماوات والأرض، جهزها الله وأعدها وهيأها للمتقين الذين اتقوا محارم الله فاجتنبوها واتقوا ربهم سبحانه فامتثلوا أوامره. من أطاع الله في أمره واجتنب نواهيه فهو متقٍ، ولذا كل من عمل ذلك فهو ولي لله، كل من عمل ذلك فهو ولي لله. لا يقال هذا ولي يصنف الناس، مسائل القلوب لا يعلمها إلا الله عز وجل. وأما إطفاء الولاية ومزيد من الصلاحية على بعض البشر فهذه من اصطلاحات الناس، والناس ومصطلحات الناس لا تصلح أن تكون ميزانا للشرع. فمن علم منه استقامة وامتثال لأمر الله فذاك هو المتقي وهو ولي الله عز وجل. لكن الإنسان لا يقول أنا ولي، وله أن يقول أنا مؤمن، له أن يصف نفسه بالإيمان، ولكن لا يصف نفسه بالولاية لأنها شأن آخر. يقول الله عز وجل أعدت للمتقين، ثم وصف الله المتقين بهذه الأوصاف الخمس لأنها هي المناسبة والتي تليق في شأن أولئك المجاهدين. وإلا أوصاف المتقين واسعة وكثيرة، في أول البقرة لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى أن ذكر الله عز وجل أنهم يؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل على من قبله. ثم ذكر الله أوصافا أوسع من ذلك فقال سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة، إلى أن ذكر سبحانه والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين، ثم قال وأولئك هم المتقون. فوصف الله المتقين بهذه الأوصاف العديدة. ثم ذكر الله المتقين الذين أعد لهم الجنة التي سعتها عرض السماوات، التي عرضها السماوات والأرض كيف طولها الله أعلم بها. ومثلنا فيما سبق بأن العرب من شأنها أن تذكر إذا أرادت أن تبالغ في أمر شيء وتهوله للسامع تذكر أدنى صفاته بأفخم ما يكون من وصف، فتدع السامع إذا كان هذا الوصف الذي هو أدونه بهذه المبالغة فكيف يكون الجانب الآخر. كما وصف الله عز وجل فرش أهل الجنة أن بطائنها من استبرق، البطانة الجزء الداخلي الذي لا يراه الناس، والعادة أن الناس يزينون ما ظهر من ألبستهم وما خفي عنها يضعون فيها رديء الثياب أو أقله ثمنا، فإذا كانت بطائن هذه الفرش من أفخم الحرير وأجود أنواعه فكيف تكون الظهارة. ونعود فكيف إذا كانت عرض السماء، والأصل أن الطول أكبر من العرض، فإذا كانت سعتها عرض السماوات والأرض، هذه السماوات لو مدت سماء بعد سماء سماء بعد سماء وأرضا بعد أرض كانت كمثل عرض الجنة، والجنة أوسع من ذلك، فكيف يكون طولها لا يتخيله بشر. فهذه الجنة التي أعدها الله للمتقين هذه أوصافه، الذين يسارعون، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ينفقون في السراء والضراء، السراء الحالة التي يسر بها الإنسان، والضراء الحالة التي يكون فيها بؤس ويتضرر بها الإنسان أو يسوء حالة الإنسان بها. فالإنسان هكذا في الدنيا تارة وتارة، تارة حالته مسرورة وتارة حالته يكون فيها بأس ويأس. فوصف الله عز وجل هؤلاء المتقين أنهم لا يزالون ينفقون في كلتا الحالتين، ففي حالة السراء شكر ينفقون مما أفاض الله عليهم، وفي حالة بؤسهم وضرائهم ينفقون ثقة بما عند الله. والعادة أن الإنسان يحسب دخله ومصاريفه وكم بقي في خزانته، فإذا أراد أن ينفق جاءه الشيطان: كم تركت للأطفال، وكم تركت لكبرك وسنك، وكم جعلت فيما تستقبل من أجارات البيوت وكذا، لا تعطي كذا ولا تمنع عن كذا، حتى يصده عن الإنفاق. فإذا وثق المرء بما عند الله وعلم أن الرزق بيد الله وأمره سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إيش معنى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ بيان عن السرعة والسهولة، أنه ما يعالج الأشياء كما يعالجها البشر لأجل أن تكون. أمره كلام وخلقه كلام وعذابه كلام وإحياؤه كلام بين الكاف والنور. فإذا كان الرزق لا يكون إلا من عند الله فلا يطلب إلا بما يرضي الله عز وجل. فوصف الله المتقين بأنهم ينفقون في كلا الحالات، لا لا لا لا يبخلون بما عندهم. فأصحاب ندى وجود الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، فإذا أساء إليهم أحد أو أحدث فيهم غضبا أو كان فيهم غضب لأمر ما، كبتوا ذلك الغضب في نفوسهم فلا يظهروه إلا إذا كان غضبا لله عز وجل. وهكذا كانت سنته صلى الله عليه وسلم وفعله الذي أمرنا الله بالاتساء به، كان يحلم ولا ينتقم لنفسه، ووصى الناس بأن لا يغضبوا اتباعا لمنهج القرآن. فإذا انتهكت محارم الله عز وجل كان أشد الناس غضبا لله عز وجل، ولهذا الغضب يؤجر عليه. إذا رأى الإنسان منكر فعالجه فلم ينتهي صاحب المنكر من الإقلاع يغضب لله، فإن الله يحب هذه الحمية لأنها انتصار لدينه. أما إذا كان القلب ميت لا يتأثر بما يجري حوله من منكرات مما يغضب الله عز وجل، فهذا شأنه شأن الأموات، إنما يصلى عليه وليراجع نفسه وليحاسب. يقول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ، أي من أوصاف هؤلاء المتقين أنهم إذا أغضبهم أحد لا ينتقمون، يكظمون غيظهم في صدورهم من خادم وولد وزوجة ورفيق وجار وصاحب سوق وغريب وغيره. وغالبا لا يكون الغضب إلا عن أمر يراه الغاضب أنه انتهكت، أخذت بعض حقوقه أو سلبت، إما أن ينال نيل من عرضه أو كذب عليه أو أخذ شيء من ماله أو شيء من حقوقه فيغضب الإنسان. ففي مثل هذه الحالات إن استطاع أن لا يغضب فإنها درجة عالية، فإن الله امتدح هؤلاء المؤمنين قال: والكاظمين الغيظ. ولم يقل ربنا لا، ولم يقل سبحانه: والذين لا يغضبون، لأن الغضب أمر جبلي يصعب على الإنسان منعه، وهو فوق طاقة. ولو كلف المرء بمنعه أو إذهابه فهو تكليف فوق طاقة البشر. ويعلم الله سبحانه الذي خلق الإنسان ما يستطيعه وما لا يستطيعه، فلم ينهه عن الغضب بمعنى أنه لا يكون منك ذلك. ولذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي قال: لا تغضب، أي عالج أسباب الغضب فلا يكون فيك غضب، وإذا غضبت فأتي بالأسباب التي تذهب هذا الغضب. والأمر إذا جاء من الله عز وجل أو من رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بنهي عن أمر لا ليس في مقدور البشر الكف عنه، فمعناه تعاطى أسبابه فلا يصدر منك. فإذا نهى ربنا عن الحسد ونهى عن الغضب، والحسد لا يخلو منه جسد، فمعناه إن وقع منك فلا تتعاطى أسبابه، وإذا وقع منك غضب فكظمه، وكظمه بمعنى رجعه في النفس وقفل النفس عليها فلا يظهر. فلما وصف الله المتقين الذين ينالون الجنة ويستحقونها بهذين الوصفين وصفهم بالوصف الثالث، وقال سبحانه: والعافين عن الناس، الذين يعفون عن الناس إذا ظلموا فلا ينتقمون منهم ولا يؤذونهم. وقلنا أن الكظم كظم الغيظ بمعناه كبته وإرجاعه في النفس، وكون الإنسان يكظم غيظه قد يجول في النفس بعض ما يرد فيها من خواطر بني الإنسان، وهو ضعف بشري، أن فلان معتدي لا تسلم عليه ولا تكرمه ولا تعطه كذا ولا تقترب منه وابتعد عنه ولا يلمئنك معروفا، إن لم يكن هناك حق، لأنك تبعده عن منار الخير إن وصل إليه. فإذهابا لما في النفس من بقايا غيظ وحقد يقول الله سبحانه: والعافين عن الناس، امحو ما في نفسك. كظمت الغيظ، ودرجة أعلى من كظم الغيظ أن تعفو عمن ظلمك، والعفو أن تزيل ما في النفس من بقايا آثار الغضب، لأن الغضب شعلة من النار وهي من الشيطان، ويريد الإنسان أن ينتقم لنفسه وينتصر. وإذا غضب الإنسان وهو قائم يجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا اضطجع، أو يتوضأ ثم يعود، أو ينام يضطجع. وهذه مجربة، والاضطجاع تهدأ فيه أعصاب المرء ويعود إلى صوابه. ثم إذا فاق من تلك الغشية، غشية الغضب، يحمد المرء أنه سكت ولم يفعل شيئا، وإلا إذا رد على الشتيمة بشتيمة، وعلى من ظلمه بانتقام، وعلى من ساء إليه برد حقوق، قد يطول الأمر، وقد يتدخل الشيطان ويتفاقم ولا يقتصر بين هذين الاثنين، قد يتعدى أمرها إلى الأسرة وإلى أسر وعوائل وغير ذلك من شرور. والشيطان أحب إليه ما يكون أن يقطع أواصر الناس، فأراد الله الألفة بين المسلمين، فذكر من صفات المتقين الذين ينالون هذه الجنة أن يفعلوا ذلك، يسارعون في الإنفاق في أي حالة كانت. ولذا كان بعض الصحابة أو بعض التابعين إذا خرج من داره ولم يجد إلا بصلة، ويعرف أن بعض الناس يحتاجها، ذهب إليها وتصدق بها. فلا تحتقر ولو فرسا نشاد. إيش معنى فرسا؟ الحافر، حين تضع الشات يدها آخر جزء في يدها، ذلك الغليظ الذي يشبه الظفر يسمى الفرسة، داخله لحم، هذا اللحم لا يغني ولا يسمن، فلو لم يكن فيه عندك إلا هذا فتصدق به وحده ولا تستحي إذا رأيت من يحتاج إليه. هكذا صلى الله عليه وسلم يدل الناس على الجود ويعودهم على الإنفاق. وصف الله هؤلاء المتقين بالإنفاق، وقلنا هذه جاءت بصدد الإخبار عن شأن أولئك الذين شارفوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فأراد أن يجمع قلوبهم ثانية، وأراد أن يشد من أزرهم بعدما حصل لهم من وهن وضعف، فأخبر سبحانه أن من أسباب النصر والتقوية أن تنفقوا في هاتين الحالتين، وأن تكظموا الغيظ، لأن جرح الرسول صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته وقتل من المسلمين عدد وحصل ما حصل ومثل بهم، فكان هناك غيظ شديد، ورجع من المنافقين ثلث الجيش، كان هناك غيظ شديد وحصلت هزيمة وبقي من بقي، فكان هناك غيظ، وخالف الرماة فعصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا من الجبل الذي وضعهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذرهم أن ينزلوا منه رغبة في الدنيا، فكان هناك غيظ ولا بد من التشفي، فأنزل الله عز وجل والكاظمين الغيظ. اتركوا هؤلاء اعفوا عنهم والعافين عن الناس فإن الله عفى عنهم. ولذا لما جاء إنسان ممن خرج على عثمان جماعة وأرادوا أن يأخذوا على عثمان جرائر مضت، قرب أقاربه وأعطى فلان وأعطى فلان، وانهزم يوم أحد، فرد عليهم ابن عمر رضي الله عنه قال أما هزيمته في أحد فإنه أول من أفاء من الناس، والله عز وجل قال ولقد عفى عنهم، فإذا عفى الله عنهم أنت تحقد علي؟ كيف هذا يا أخي يسير؟ ما يسير هذا. الشاهد أن الله عز وجل أمر هؤلاء أن يتصدقوا ويكظموا غيظهم ويعفوا عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ربنا سبحانه يحب ويبغض، يبغض الآثم والكافر والفاسق، ويحب المؤمن والمستقيم والطائع، وقد يكون في المرء جانب عصيان فيبغضه الله وجانب طاعة فيحبه الله عز وجل. حبه وصف له سبحانه، هكذا وصف نفسه، والله يحب المحسنين. ولذا جاء في الدعاء اللهم إنا نسألك حبك وحب من تحبه أو يحبه، إذا كان ذاك وصف لله عز وجل لا يجوز إنكاره. إذا جاء متحلف أو أراد أن ينزه الله عز وجل ورأى نفسه أنه أعلى درجة من الرسول، وأن الله عز وجل لم يذكر هذه الأوصاف إلا من باب الإيحاء والإشارات ولم يرد حقيقة المقصود، فهو كذب على الله عز وجل. الله عز وجل ذكر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن ربنا ينزل يوم القيامة ويغضب غضبا لم يغضب قط مثله، ما سبق أن غضب مثله ولا يغضب بعده مثله. والغضب صفة محمودة حتى في بني البشر، إذا رأيت الإنسان تنتهك حرماته ولا يغضب فاعلم أنه بليد، وإذا رأيت أن حرمات الله تنتهك من حوله فلا يغضب فاعلم أنه ميت القلب. هذا ليس بحي، هذا لا يصح أن يعد من تعداد البشر بني البشر الذين يراعى حرماته. الله عز وجل لا يمثل به، وهو أعلى سبحانه وأكرم، لله المثل الأعلى، فهو يحب، لكن هذا الحب وصف يليق بجلاله. وحب الله عز وجل للمتقي، إنسان إذا حب شيئا يحبه لمنفعة، وإذا أبغض شيئا يبغضه لمضرة، سواء كانت لمصلحة نفسه أو لله عز وجل. فالحب منشأه جلب المنفعة، والبغض منشأه دفع المضرة. ولذا كان أعلى درجات الإيمان الولاء والبراء، تحب هذا وتواليه وتقربه لأن الله يحبه. كيف علمنا أن الله يحبه؟ لأن الله عز وجل جعل علامات إنه يحب الصادقين ويحب المحسنين ويحب المصلين ويحب الطائعين، فوجدنا هذه الأوصاف في هذا الرجل. ما فأحببناه، فحبك من أعلى درجات الإيمان تثاب عليها. ولذا أعمال القلوب ثاب المرء عليه، ما عمل شيء فقط أحببته، قد يكون ثوابها أعلى من صلوات تصليها في الدار لا يعلمها إلا الله عز وجل. أعلى درجات الإيمان الولاء والبراء في الله عز وجل. فقد تبغض المرء ترى فيه من الخلل وأذية بني البشر والبعد عن الله والإساءة إليه وعدم الطاعة فتبغضه لأجل هذا لا لشيء آخر، فهذه من أعلى درجات الإيمان. وقد يجتمع في المرء هذا، لا نقول كما قالت الخوارج والمعتزلة الذي يعمل معصية فهو عاص خلاص ما فيه إيمان فهو كافر، لا، فيه إيمان وفيه معصية، يحب جانب الإيمان منه والطاعة ويكره جانب المعصية، فتكره منه موضع الشر وتحب منه موضع الخير. ولذا المؤمن الذي يصلي لا يكون شرا بحتا، لا يكون شرا محضا، فيه خير، فلا يصح جفوه وإعانة الشيطان عليه. يقول الله عز وجل بعد أن ختم هذه الأوصاف: والله يحب المحسنين. حبه لهم سبحانه وتعالى دل على أنه يرغب في هذه الأوصاف ووجودها. فالمطلوب من العبد المكلف أن تأتي بها، لأن الله عز وجل يحبها، لأن الأمر لأن المعروف الذي هو مطلوب منا فعله له دلالات، منها أن الله يحبه، والمكروه الذي يجب أن نجتنبه سواء كان محرما أو مكروها له دلالات، منها أن الله يبغضه ويلعنه ويدخله النار فيجب أن تجتنبه. فإذا قال الله سبحانه: والله يحب المحسنين، دل على أن هؤلاء محسنين ولا ما هم محسنين؟ المحسنين مفردها محسن، والمحسن أخذ من الإحسان، والإحسان وصف قد يراد به معنى وتارة معنى آخر. قد يراد به أنك تعبد الله كأنك تراه، فإذا صليت كأنك ترى الله قبل وجهك وقلبك لا يذهب يمنى ولا يسرى، إنما هو مع الله. فإذا كانت أقل درجة فاعلم أن الله يراك، فاستحضر هذا الموقف. إذا كنت أنت مراقب والله يراقبك فأحسن العمل أتقنه، زي الرئيس لم يدخل على صاحب المصنع أو السيد على خادمه أو الصانع على تلميذه وهو يعمل، فإذا وقف على رأسه أجاد وأصلح، وكلنا مشاهد. فإذا كنت مدرس ودخل عليك المراقب قام من الكرسي وجلس على السبورة وبدأ يبين، وإذا دخل وصير الصحة على الطبيب أصلح من نفسه ونشط وقام على المريض وقاس النبض وتحرك وسوى وعمل، لكن الله عز وجل أشد مراقبة وأكثر اطلاعا وأعلم بدخائل النفوس. فأحسن العمل، معناه إيه؟ أتقنه وأصلحه، واضح هذا المعنى. المعنى الثاني الإحسان، أن تدفع البر والمنفعة لغيرك من بني آدم من المخلوقين أو لكل ذات كبد حي، مؤمن وكافر وحيوان، الكافر غير الحرق طبعا. فالإحسان أن توصل المنفعة إليه، والإحسان الأول معناه إيه؟ المراقبة، أن تعلم أن الله عز وجل يراقبك، وكلاهما مطلوب، أما الأولى فهي واجبة وأما الثانية فيها مندوبة. والإحسان الثاني مندوب إذا عملت الواجبات، إذا عملت بالواجبات وأديت فوق الواجب فهو من المحسنين. فوصف الله هؤلاء بأنهم محسنين لأنهم بذلوا المعروف، فكانوا أصحاب جود، بذلوه من مالهم وبذلوه في منفعة الناس فلم ينتقموا، وبذلوه في منفعة الناس صفحوا وعفوا عنه، فهم أصحاب جود بالمال وأصحاب جود بالمعرفة والمعنى. فاجتمعت فيهم خصلتان حميدتان وهما المطلوب من المرء أن يقتدي بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يحب المحسنين، جعلنا الله وإياكم ممن يحبه وممن يحسن قوله وقصده ونيته، لا إله إلا هو. أقرأ ما بعده. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يقول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب إلا الله. فالواو حرف عطف. والذين إذا فعلوا فاحشة فهي صفة أخرى راجعة من صفات المتقين الذين يستحقون الجنة، أو أنها وصف آخر مستقل، أو أنها معنى أو لا.